فأورد ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا: قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر. قال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. قال: فأتاني آت فقال: يا عمران، انحلت ناقته من عقالها. قال: فخرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. أقول: هذا الحديث أورده المصنف لما فيه من الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث بين هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. كما بين هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى كتب علم كل شيء سيكون في اللوح المحفوظ، وجاء في الحديث عند مسلم في صحيحه: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. وجاء في الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن لن تقوم الساعة. وكان ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عام. فهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل أن تكون، يعلم الأشياء قبل أن تكون، فهو سبحانه يعلم ما هو كائن كيف هو، وما سيكون كيف هو، وما كان كيف كان سبحانه وتعالى. كما يبين أن خلقا من مخلوقاته يعتبر من المخلوقات العظيمة وهو العرش، فالله الذي خلق الذي كان قبل كل شيء كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء. أقول: هذه هي أوجه دلالة هذا الحديث على ما أراد المصنف رحمه الله فيما يظهر من إراده له في هذا الباب. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى قوله: اقبلوا البشرى يا بني تميم. اقبلوا البشرى، اقبلوا البشرى يعني اقبلوا بشارتي لكم بأنكم بإسلامكم وهدايتكم أبشركم بأنكم ستنجون من النار وتدخلون الجنة. فهم هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يعني اقبلوا بشارتي لكم في أنكم بإسلامكم نجيتم من النار ودخلتم الجنة إن متم على ذلك. هذه البشرى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. إنما بعثتم مبشرين أي تبشر الناس إنهم آمنوا ووحدوا الله واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من تبعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذه البشرى. إيش كان اللائق لما يسمع هذا الكلام؟ إيش كان اللائق؟ أن يسألوا عن أمر الدين الذي هو البشارة. المسألة الثانية قول بني تميم للرسول: قد بشرتنا فأعطنا. قد بشرتنا فأعطنا أي قد قبلنا هذه البشرة، خلاص فأعطينا من الدنيا، هذه البشرة تبشرنا بها في الآخرة، أعطينا من الدنيا. جاء في رواية أن الرسول تغير وكره جوابهم، ما رضي هذا الجواب. لما؟ لأن اللائق أن يسألوه عن أمر هذا الدين، أن يسألوه عن أمر هذه البشرة، أن يسألوه عن أمر هذا الشيء الذي فيه نجاتهم من النار ودخولهم إلى الجنة، هذا هو اللائق. فلم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم على كلامه، إنما التفت إلى أهل اليمن كانوا موجودين فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. المسألة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن. قالوا قد قبلنا فاخبرنا عن أول هذا الأمر. أهل اليمن قبلوا البشرى، قبلنا ما أخبرتنا به يا رسول الله من أمر الله لنا بالتوحيد، ومن أمر الله لنا باتباعه، ومن أمر الله لنا بطاعته، ومن أمر الله لنا باجتناب معصيته. قبلنا هذا الأمر ونحن نريد أن نسأل عن هذا الأمر وهو الإسلام وهو الإيمان بالله وما يتعلق به. فما كانوا أول هذا الأمر؟ يعني أول هذا الخلق سألوا عن أمر الدين فأجابهم الرسول. فأهل اليمن، أهل اليمن وفقوا للإجابة التي تناسب ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس أمر الدين. الرسول لم يأتي ليقسم بين الناس الدنيا، الرسول لم يأتي للناس لأمور الدنيا، الرسول جاء ليبين للناس كيف يقيمون عبادتهم لله، وإلا فأنتم أدرى بشؤون دنياكم. الرسول ما جاء يعلم الناس كيف يمشون في الدنيا في الكيمياء والفيزياء والحساب والرياضيات والتجارة، لا، جاء يعلم الناس كيف يقيمون دين الله، كيف يتبعون شرع الله، كيف يعملون يأكلون الحلال ويتركون الحرام ولا يعصون الله، كيف يطيبون مطعمهم ومشربهم، كيف يلبسون كما أراد الله، كيف يعيشون كما أراد الله. هذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فأنتم أدرى بشؤون دنياكم. قضية الدنيا قضية ثانوية، قضية الدنيا قضية ثانوية، ولذلك كان بذل الدنيا وإعطاءها وصرفها في الناس دلالة الإيمان لا العكس، لا العكس. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، فذكر الإعطاء وقال والصدقة برهان، أي الصدقة دليل على إيمان العبد. فالرسول لم يأتي ليعلم الناس يكسروا أموالهم، لا، ولا جاء للناس أن يقسم عليهم أموال، لا، جاء ليبلغ شرع الله سبحانه. في المناسب لما قال لهم اقبلوا البشرى أن يتعلموا، يقولوا قبلنا ونسأل عن أمر هذه البشرى. وفي جواب أهل اليمن على خلاف جواب بني تميم دلالة أن أهل الفضل قد يقع منهم غفلة عن الأمر العالي اللائق بهم، وإلا فإن الرسول مدح بني تميم مدايح عديدة، منها أن بني تميم لما أتوا بصدقاتهم إلى الرسول قال هذه صدقات قومي، لأن بني تميم يلتقي نسبهم مع قريش عدنانيين، قال هذه صدقات قومي. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشد أمتي على الدجال رجال من بني تميم، أشد أمتي على الدجال رجال من بني تميم. ففي الحديث إذن بيان أن الإنسان صاحب الفضل قد يقع له غفلة فيترك اللائق به. فإن جوابهم بقولهم قبلنا فأعطنا جواب لا يلي، وكان الجواب اللائق هو جواب أهل اليمن لما قالوا قبلنا البشرى يا رسول الله فنسألك عن أول هذا الأمر وهو الخلق، وهو هذا الكون الموجود، إيش أوله؟ كيف كان أوله؟ واضح؟ المسألة التالية قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله قبل كل شيء، فيه بيان أن الله الأول فليس قبله شيء، وفي رواية كان الله ولم يكن معه شيء، فيه بيان أن الله قبل كل شيء ولم يكن معه شيء. فالرواية الثانية كان الله ولم يكن معه شيء دليل أن العرش إيش، حادث ولا قديم؟ حادث. كان الله قبل كل شيء، وكان الله ولم يكن معه شيء، وكان الله ولم يكن غيره شيء. إذن كان الله ولم يكن قبله شيء ولا معه شيء ولا غيره شيء دليل أن الله هو الأول فليس قبله شيء، وهو دليل أن كل ما عدا الله إيش، حادث. فالعرش مخلوق، والكرسي مخلوق، والماء مخلوق، والسماوات مخلوقة، والأراضين مخلوقة، وكل ما ترونه في الكون مخلوق. فهذا أول شيء علمه الرسول لهؤلاء في سؤالهم عن أول هذا الأمر. كان الله ولم يكن، كان الله قبل كل شيء، كان الله قبل كل شيء. خلاص. المسألة الثانية، هذه القطعة من هذا الحديث أو هذه الجملة من هذا الحديث هي دليل مسألة يوردها أهل العلم في العقيدة تسمى مسألة حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، أو مسألة التسلسل، مسألة التسلسل في الحوادث. فأهل العلم يقولون كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء، فكل هذا الخلق حادث، فكل هذا الخلق حادث. ويقولون الله موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق، فهو خالق قبل أن يخلق، وهو محيي قبل أن يحيي. فهذه صفات في الله سبحانه وتعالى، هذه صفات في الله سبحانه وتعالى. ولكن كل خلق قبله خلق، فالخلق قديم بالنوع لا بالذات، كل خلق قبله خلق، كل خلق قبله خلق. وإلا نصل إلى كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله قبل كل شيء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. فتسلسل الحوادث ممتنع، لأنه سنصل إلى نقطة نقول كان الله ولم يكن معه شيء، خلاص. لكن جنس الخلق، جنس الخلق، كل خلق يسبقه خلق، فالخلق قديم بالنوع لا بالأفراد. وهذه المسألة هي التي لم يفهمها الذين تكلموا في شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة، فهم لم يفهموا كلامه في أن الخلق قديم، الخلق قديم بمعنى أن كل خلق يسبقه خلق بالجنس لا بالأفراد. فهم فهموا من كلامه كأنه يزعم أن هناك خلقا قديما بعينه فردا، قديما بعينه، فقالوا هذا باطل لأنه كان الله ولم يكن معه شيء. فنقول ابن تيمية لم يقل هذا، إنما ابن تيمية يقول جنس الخلق كل خلق يسبقه خلق، كل خلق يسبقه خلق، فالخلق قديم بالنوع حادث بالأفراد، قديم بالنوع حادث بالأفراد. والتسلسل ممنوع، لأنه سنصل إلى نقطة كان الله ولم يكن معه شيء، وكان الله ولم يكن قبله شيء. هذا مبحث كلامي يستدلون به بهذا الحديث. من أراد التوسع والوقوف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه فلينظر أول منهاج السنة النبوية. وتكلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في هذه المسألة عند كلامي على حديث أول ما خلق الله القلم، فقال كلاما يدل على أنه فهم كلام شيخ الإسلام بالطريقة الأخرى، وشيخ الإسلام ليس هذا كلامه، ليس هذا كلامه، فهو يقرر أن الخلق كل خلق يسبقه خلق، أن الخلق حادث بالأفراد قديم منه. فالله متصف بالخالقية منذ الأزل، ولا يحتاج في كونه خالق أن يكون هناك خلق، فقد كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء غيره. خلاص. المسألة التالية، قال وكان عرشه على الماء. كان عرشه على الماء ليس معنى ذلك أن العرش منذ من البدء، لا، العرش حادث بدليل الجملة الأولى كان الله ولم يكن شيء معه، وفي هذه الرواية كان الله قبل كل شيء. فالمعنى أن العرش هو أول الخلق، العرش هو أول الخلق، وكان على الماء، خلقه الله وخلق الماء وجعله على الماء. طيب ماذا نصنع بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم؟ فنقول لا معارضة، فإن قوله أول ما خلق الله القلم ليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم الإخبار عن أول الخلق، لا، إنما مراد الرسول إخبار عن أولية خلق القلم. فهو يقول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فهي أولية بالنسبة لخلق القلم لا بالنسبة لكل الخلق. ومن أهل العلم من جعل هذا مخالف لما قرر من أن العرش أول الخلق، العرش أول الخلق. خلاص. طيب قوله وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، هذا هو ما جاء تفسيره في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله العلم القلم قال أكتب، قال وما أكتب يا رب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. وكان ذلك كما دلت الأحاديث قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام. إذن أول الخلق العرش، ثم الماء، إلى هنا ما ندري هل الثالث القلم ولا في شيء آخر، ولا في شيء آخر، خلاص. لما نعلم أن العرش أول الخلق ثم الماء، وجعل عرشه على الماء، فالعرش سابق للماء، خلاص. المسألة التالية قوله ذكر كل شيء، أي عن أي شيء، كبيرا كان أو صغيرا، حقيرا أو عظيما، حقيرا أو عظيما، الله يعلمه ويعلم ما هو كائن، وكتب هذا. وكتابة ما يريده الله وما سيكون في اللوح المحفوظ هي المرتبة الثانية من مراتب إيش؟ القدر. والكتابة والعلم أزليان قديمة، فعلم الله أزلي، علم الله سبحانه وتعالى أزلي، خلاص، متعلق بذاته سبحانه وتعالى. فمرتبة العلم ومرتبة الكتابة مرتبتان من مراتب القدر، ثم تأتي بعد ذلك مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة، مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة. فالقدر أربعة مراتب: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فهذا يتكلم عن مرتبتين: مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. مسألة قوله قال فأتاني آت فقال يا عمران حلت ناقتك من عقالها؟ قال خرجت في أثرها فلا أدري ما كان بعدي. هذا يعني سبحان الله، جاء في رواية أن عمران تندم، قال يا ليتني تركت الدابة تضيع ولا فاتني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الحافظ ابن حجر تتبعت الأحاديث الواردة في هذا الباب فلم أجد أنه فاته شيء، ما فاته شيء، وهذا من رحمة الله بعمران بن الحصين. وفيه تأكيد قضية أن الفاضل قد يأتي بأمر لا يليق به، يشتغل أو لا ينتبه فيحصل منه أمر لا يليق به، فهذا عمران ترك المجلس هذا الذي يعتبر من المجالس المهمة، تركه سعيا وراء دابته. فسبحان الله، قد يصدر من الفاضل أمر لا يليق، ولكن هكذا قدر الله وما شاء الله فعل. الحديث الثاني حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا الله فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته هكذا، وقال بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. رواه أحمد وأبو داود. أقول هذا الحديث لثبوته كلام، هذا الحديث لثبوته كلام، ولكن طريقة أهل العلم أن الحديث الضعيف إذا كان معناه صحيح لا يمتنعون من إيراده، وأنا أحتج لكم بهذا بحجة نبوية. أيهم أثبت يا شباب الحديث الضعيف يسير الضعف، ولا الرواية والخبر الإسرائيلي؟ أيهم إيش؟ الحديث الضعيف يسير الضعف أهون. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لنا في رواية الآثار الإسرائيلية فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والعلماء رحمهم الله قالوا الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أنواع: خبر إسرائيلي نعلم في شرعنا كذبه، فهذا لا نرويه، وإن رويناه نرويه لبيان كذبه لأنه يخالف ما في شرعنا، وخبر إسرائيلي جاء في شرعنا ما يصدقه، فهذا لا مانع ولا حرج من روايته، وخبر لا نعلم صدقه ولا نعلم كذبه فهذا نرويه لكن لا نصدق ولا نكذب. والرسول يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا كان الخبر الإسرائيلي الذي لا نعلم في شرعنا كذبه ولا صدقه، الرسول رخص لنا في التحديث به ولا نصدقه ولا نكذبه، فما بالكم بالحديث يسير الضعف الذي جاء ما يشهد لمعانيه روايات وأحاديث أخرى، يروى ولا ما يروى؟ من باب أولى. هذه سنة أهل العلم، وكثير من الذين يتكلمون على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما يريدهم فيها من الروايات لا ينتبهون لهذا المعنى، ويشوشون على الناس بقضية هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث كذا، لا. ولذلك نحن لما شرحنا كتاب التوحيد لم نتعرض لحديث، بل كنت أكرر دائما أن هذا الحديث مع ضعفه جاء ما يشهد له كذا وما يشهد له كذا وما يشهد له كذا وما يشهد له كذا، مثل هذا الحديث فإنه مع ضعفه كل ما جاء فيه ورد ما يشهد له، إلا مسألة واحدة أطيط العرش لم يأتي ما يشهد لها في الأحاديث، لكن جاء ما يشهد لمعناها في القرآن، فقوله تعالى والسماء منفطر به، والسماء منفطر به، فنفهم الأطيف على هذا المعنى، فيكون هذا الحديث في هذا الباب، فيكون هذا الحديث في هذا الباب ها إراده له وجه ولا ما له وجه. ولذلك انتبهوا لهذه الطريقة. ما لي أنا بدي أتوسع في هذه المسألة لأنها مسألة تأصيلية شوي راح أتوسع. انتبهوا لهذه المسألة، بعض طلبة العلم يظنون أن مجرد ضعف الحديث يعني إلغاء القول الذي يدل عليه هذا الحديث، وهذا خطأ. أحيانا يكون الحديث ضعيف، بل أحيانا يكون الحديث موضوع، ولكن القول الذي يدل عليه قول صحيح معتبر لأدلة أخرى، فما بالك إذا كان الحديث من مسألة ضعيف. وهذه اختلافات أهل العلم عندكم، كم من مسألة فقهية تعرض وتأتي أقوال أدلتها أحاديث ضعيفة، ثم يكون الراجح هذه الأقوال التي أدلتها أحاديث ضعيفة لأدلة أخرى. ولذلك الذين يدرسون الفقه ويدرسون أمور الشرع لابد أن ينتبهوا لهذه القاعدة في التعامل مع الأحاديث الضعيفة يسيرة الضعف. ليس معنى كون الحديث ضعيف أن دلالته مردودة، ليس معنى كون الحديث ضعيف أن دلالته مردودة، أحيانا يكون الحديث ضعيف ودلالته معتبرة في تفسير نص صحيح، أحيانا يكون الحديث ضعيف ودلالته معتبرة لدليل آخر من حديث أو من آية أو من عمل صحابي، ويكسب قوة قد تجعله مساويا أو راجحا على قول آخر في المسألة فيه حديث صحيح. ولذلك قضية عدم الاعتناء، يعني نحن نعاني الآن من قضيتين، نعاني من ترك الاعتناء بالأحاديث الضعيفة من جهة مواقع الاستدلال بها وكيفية وطرق، ونعاني من مسألة إهمال آثار الصحابة، وسبق أن تكلمت عن قضية إهمال آثار الصحابة، فإني قلت وهذا كان على مستوى الجامعة والحمد لله بفضل الله وجهود بعض مشايخنا جزاهم الله خير، قسم الكتاب والسنة في جامعة أم القرى صار يهتم بآثار الصحابة وقامت مشاريع علمية بكاملها في آثار الصحابة، وهذا من فضل الله أذكره متحدثا بنعمة الله على قسم الكتاب والسنة. قبل هذه الاهتمام كانوا لا يهتمون بالآثار، فإذا جاءوا حققوا كتاب فيه أحاديث وآثار خرجوا الأحاديث وتركوا الآثار، وإذا جاءوا حققوا كتاب في آثار التفسير أوردوا الآثار بدون تخريج، ما لهم اهتمام بالآثار، وهذا خطأ، هذا من آثار المنهج المدرسة العقلية. آثار الصحابة على نوعين، النوع الأول أثر عن الصحابي له حكم الرفع، له حكم الرفع، فهو وإن كان موقوفا على الصحابي سندا إلا أنه مرفوع حكما، إما لكونه مما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، إما لكونه في قضية من قضيات التعبد، إما لكونه مما لم يأتي خلافه عن الصحابة، إما لكونه قد انعقد الإجماع عليه، إما لكونه في تفسير آية، إما لكونه جاء على هيئة قراءة تخالف الرسم وهي المسمى عند علماء القراءات القراءة الشاذة عند بعضهم، وإما لكونه في بيان سبب النزول. فهذه آثار الصحابة لها حكم الرفع، إهمالها إهمال جزء من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من آثار الصحابة في فقههم واجتهادهم، وفقه الصحابة واجتهادهم أصل عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج عليه ولا يجوز إحداث قول خارج عن أقوالهم. هذا في إيش؟ في آثار الصحابة. فنحن نعاني إذن من هاتين القضيتين، قضية كيفية التعامل مع الحديث الضعيف، وقضية كيفية الاهتمام بآثار الصحابة. الحمد لله الجهات العلمية اهتمت بالآثار، بقي الاهتمام بإيش؟ بالأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة مما يساعدكم في فهم كلامي أن تعلموا أن حكم الأئمة، حكم الإمام بتصحيح حديث أو بتضعيفه، هل هو يقيني قطعي ولا هو ظني؟ هو ظني ليس قطعي، بدليل أنه قد يأتي ما يدل على ضعف ما صححه أو على صحة ما ضعفه. لذا لا تقف يا أخي تتهم العلماء والفقهاء وكبار الأئمة حينما تراهم المسألة حديث ضعيف فيها أو المسألة مجرد آثار وأنه في حديث آخر خلفاء، لا، اتهم نفسك، قل هم أعلم مني بالدين، أنا أحاول أفهم طريقتهم. وذكر بعض أهل العلم أن هذه الطريقة في التعامل مع الأحاديث الضعيفة طريقة حادثة جاءتنا في بداية هذا القرن، لأن بعض العلماء في بلاد الهند اشتغلوا في الحديث فكان فهمهم وطريقتهم هي هذه الطريقة، وإلا العلماء قبل هذا لم يكونوا على هذا المنهج، لم يكونوا على هذا المنهج. فانتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه النقطة بالذات في التعامل مع كتب ومصنفات الأئمة المتقدمين ومن سلك مسلكهم. أيها أبو هاشم، الأئمة رحمهم الله نهوا عن العمل بالحديث الضعيف في تأسيس أصل مبني عليه فقط، هذا المنهي عنه، نهوا عن العمل بالحديث الضعيف في تأسيس أصل مبني عليه فقط. ونحن نتكلم في الحديث الضعيف الذي قام ما يشهده مع كونه يسير الضعف، وكذا نهوا عن الحديث الضعيف شديد الضعف. فائدة، كل أنواع الحديث الضعيف يسيرة الضعف إلا خمسة أنواع، كل أنواع الحديث الضعيف يسيرة الضعف إلا خمسة أنواع: الموضوع، وما فيه راوي متهم بالكذب، وما فيه راوي متروك سيء الحفظ جدا، والحديث الموصوف بالشذوذ، والحديث الموصوف بالنكارة. أنا أقول الحديث ولا أقول الراوي، الثلاثة الأنواع الأولى الراوي، النوعين هذه أقول الحديث، الحديث الموصوف بالشذوذ أو الحديث الموصوف بالنكارة. ما عدا هذه الخمسة فهي أحاديث ضعيفة يسيرة الضعف. أعيدا، أقول كل أنواع الحديث الضعيف يسيرة الضعف إلا هذه الأنواع الخمسة التي أذكرها الآن: الحديث الذي فيه راوي والضاع كذاب، الحديث الذي فيه راوي متهم، الحديث الذي فيه راوي متروك يعني سيء الحفظ جدا، الحديث الشاذ، الحديث المنكر. ما عدا هذه الأنواع الخمسة يسيرة الضعف. العلماء لما حذروا من الضعيف حذروا من الضعيف شديد الضعف، وحذروا من العمل بالضعيف بنوعيه في تأصيل أصل لا يقوم إلا عليه، هذا محل تحذير. ما عدا هذا لا، انتبهوا، ما عدا هذا لا. ولذلك ليس كون الحديث ضعيف يعني إنك تتركه. الإمام محمد بن عبد الوهاب دائما تصنيفاته قائمة على هذا الأصل تبعا للأئمة المتقدمين، لذلك أنا عدلت نهائيا وراجعوا درسي في شرح كتاب التوحيد، عدلت نهائيا عن الكلام عن أي حديث تصحيحا أو تضعيفا. والله بعض الأحاديث أحفظ الكلام فيها عن ظهر قلب، سندا أو متنا أو كذا، بعض الأحاديث لا كلها، لكني ما تكلم. ليش ما تكلم؟ لأني ما أريد أشوش، ولأني أعلم أن هذا من منهج العلماء المتقدمين في هذه القضية. أعلم أن هذا من منهج العلماء المتقدمين في هذه القضية. واضح؟ ولذلك لا تستعجب حينما تجد كتب العقيدة، كتب الحديث فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث ضعيفة. يريدوها. ليش؟ أقول لك تأمل الحديث الضعيف، هل ما دل عليه من معنى استقل به بذاته، ولا جاء ما يشهد له؟ جاء ما يشهد له، وهو حديث يصير الضعف، وضعفه ظني، يعني محتمل، الراجح أنه ضعيف، لكن محتمل أن يأتي ما يقوي ويقوي، صح ولا لا؟ مش يتركبه. فهمين يا شباب هذه النقطة؟ افهموها واستوعبوها. نحن الآن الحمد لله صار فيه اهتمام بالآثار، نريد الآن اهتمام بالأحاديث الضعيفة. والآن انقدح في ذهني عنوان أو موضوع ممكن يؤخذ في الماجستير أو الدكتوراه، الأحاديث الضعيفة التي استدل بها الفقهاء. ليس المراد تخريجها، وإنما المراد بيان منهجية الاستدلال، منهجية الاستدلال، كيف قووه وكيف كذا وكيف كذا. أنا عملت في هذا الباب رسالة صغيرة، دعاية النفسي، عملت في هذه الموضوع رسالة صغيرة نشرت والحمد لله بعنوان تقوية الحديث الضعيف بين المحدثين والفقهاء. ذكرت 11 طريقة لأهل العلم في تقوية الحديث الضعيف، 11 طريقة، منها طرق معتبرة ومنها طرق غير معتبرة، وبينت ما هو معتبر في تصحيح النسبة وتصحيح المعنى، وما هو معتبر فقط في تصحيح المعنى لا تصحيح النسبة، وبينت الخيط الرفيع في الفرق بين نظرة الفقهاء ونظرة المحدثين. والإمام الفرد في هذا الباب أحمد بن حنبل بلا أي يعني جدل. كيف تجدوه في العلل يضعف هذا الحديث، وتجدوه في المسائل يستدل بهذا الحديث، ما تفهم أمره إلا بهذا، ما تفهم هذا إلا بهذا، لأنه كان يعله على طريقة المحدثين ويعمل به على طريقة الفقهاء. أي طالب العلم ما يفهم هذا يقول لعل هذا قول قديم وهذا قول جديد. لاحظتوا؟ انتبهوا لهذا، إن شاء الله تفهموا تصرفات أهل العلم. سبقني إلى التنبيه على أصل المسألة فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ في شرح لأصول الإيمان، ولكني أنا عرضتها من وجهة أخرى، عرضتها من وجهة أخرى إن شاء الله تكون مفيدة. هذا الحديث، نرجع، هذا الحديث حديث جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهلت الأنفس وضاعت العيال، أقول كل ما فيه جاء ما يشهد له. أما قضية مجيء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكي القحط وقلة الأمطار فهي ثابتة في البخاري ومسلم. حديث الأعرابي الذي جاء إلى حديث أنس قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ جاء أعرابي وقال: يا رسول الله، أو يا رسول الله، ذكر القحط وقلة الأمطار. يقول: فدعا رسول الله وهو يخطب، دعا، يقول: فاجتمع السحاب حتى سار مثل الترس ونزل المطر. فجاء بعض الروايات تفيد أن المطر استمر أسبوع، المطر استمر أسبوع. فجاء في الخطبة الثانية في الجمعة الثانية قالوا: يا رسول الله، يعني خلاص أدعو الله أنه يرفع عننا المطر هذا، يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إلى الأودية والآكام، إلى آخر الحديث. فهذا المعنى وارد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. حديث الجزئية التي فيها أننا نستشعر بك على الله ونستشعر بالله إليه، معنى في معنى حديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، وما شاء الله وشاء فلان. فقال: يا أجعلتني لله ندا وغضب صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا بهذا المعنى. حديث إن عرشه على سماواته هكذا، أقول أجمع أهل العلم أن العرش كالقبة على السماوات، أن العرش كالقبة على الجنة وعلى السماوات، يعني الجنان طبق والعرش فوقها كالقبة. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة، بإجماع، وما دام في إجماع معناته في نص صحيح دل عليه، علمناه أو لم نعلم، علمناه أو لم نعلمه. بقيت قضية أطيط العرش، فنقول نفهم هذا الأطيط الذي انفردت به هذه الرواية بقوله تعالى وهو شاهد لمعناها، السماء منفطر به، السماء منفطر به، أي أن السماء يعني تكاد تنفطر من عظمة الله سبحانه وتعالى، من عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم لم يكن له ذلك، أو كذبني ابن آدم لم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الحديث فيه بيان صبر الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد جاء في الحديث القدسي قال إني والجن والإنس في شأن عظيم، أعبد وأخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر غيري، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، وشرهم إلي صاعد. فالله سبحانه وتعالى صبور، وما أحد أصبر من الله على خلقه، ما أحد أصبر من الله على خلقه. أنت ولدك تكرم وتطعم وتعطيه وتصرف عليه، فإن أمرته وخالفك تغضب عليه ولا تحرمه ولا ما تحرمه، تفعل به ولا ما تفعل به. الله سبحانه وتعالى أصبر على خلقه من أي أحد، الله هو الصبور، من أسمائه أنه الصبور. وهذا الحديث يبين ما في الشرك بالله، ما في الشرك بالله وعدم الاعتراف بقدرة الله سبحانه وتعالى من التقصير. فالعبد إذا أنكر قدرة الله على الإعادة فإنه يكذب الله فيما أخبر به من أنه سيعيد الخلق، أنه سيعيد الخلق. والدليل على ذلك يقول ابتداء الخلق في أول خلقه أصعب ولا أهون من إعادته؟ يقول فإعادة الخلق أهون من ابتدائه، والله ابتدأ الخلق وهذا أنتم، فكيف تمكن أن الله قادر على إعادته؟ ولله المثل الأعلى، لو الإنسان قاعد ينشئ قصيدة، أنشأ القصيدة، إنشاء القصيدة أصعب ولا لما يمسحها ويرجع ثاني مرة يكتبها أهون؟ أية الأهون؟ كتابتها بعد إنشاء، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. فهل إعادة الخلق أصعب على الله وقد ابتدأ الخلق من غير سابق مثال؟ فالله عز وجل يرد على الذي ينكر على الله أنه قادر على إعادة الخلق، يقول وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وليس بأول الخلق بأهون علي من إعادته. فالذي ينكر البعث هو مكذب لله. ليش؟ لأن الله أخبر أنه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا، وأخبر أنه مالك يوم الدين، وأخبر أننا سنرجع إليه ونحاسب، أننا سنحاسب، وأن المرء ينظر إلى أعماله التي عملها، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب، وأن الله عز وجل حينما يبعث الخلق يبعثهم من عجب الذنب. فينبتون كما تنبت الزرعة من الحبة. فالله قادر على الإعادة، فمن نفى قدرة الله على البعث وعلى إعادة الخلق فقد كذب الله فيما أخبر به من قدرته على الإعادة. والله سبحانه وتعالى يقول شتمني عبدي. إيش معنى الشتم في اللغة؟ هو التنقص ونسبة العيب إلى الشخص. إيش معنى الشتيمة؟ التنقص ونسبة العيب إلى الشخص، هذا معنى الشتم. والسب يعني التنقص ونسبة العيب إلى الشخص. شتمني عبدي، قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فمن ادعى أنا لله ولد أو أنا لله زوجة فقد شتم الله، انتقصه ونسب إليه العيب. إذ معنى الولد ومعنى الزوجة أن الله محتاج إلى غيره، أن الله محتاج إلى غيره. والله الصمد الذي يصمد إليه كل شيء في حاجاته، وهو لا يصمد إلى أحد ولا يحتاج إلى أحد، صمد يعني أنه كل شيء يقصده سبحانه وهو لا يحتاج إلى أحد، يصمد إليه كل شيء، يرجع إليه كل شيء، وهو لا يرجع إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد، بل هو الأحد، الفرد الأحد سبحانه وتعالى. ليس له ابن وليس له زوجة وليس له شريك وليس له مثيل وليس له نظير، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن نسب إلى الله الولد نسب إلى الله النقص والعيب. ولذا كان الشرك شتما وانتقاصا ونسبة للعيب إلى الله. وكانت البدعة نسبة النقص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معنى البدعة أن الرسول لم يؤدي الرسالة كاملة، وأن الدين الذي جاء به الرسول دين ناقص. فالشرك نسبة النقص إلى الله، والبدعة نسبة النقص إلى الدين الذي بلغه الرسول إلى الرسول في البلاغ. عرفتم؟ ولهذا الحديث يقول وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. خلاص. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار. هذا الحديث فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يقلب الليل والنهار، فلا يجوز للإنسان أن يسب الليل أو النهار أو الزمان أو الأيام أو الدنيا أو ما يجوز. ليش؟ لأنك لما تسبها كأنك تسب الذي صرفها. فمعنى قوله أنا الدهر أي أنا الذي أتصرف في الليل والنهار، وليس معنى أن من أسمائه الله، من أسماء الله إيش؟ الدهر. يفسره تمام الحديث، قال أنا الدهر. إيش معنى أنا الدهر؟ قال بيدي الليل والنهار أقلبهما كيفما أشاء، أي أنا خالق الدهر وخالق ما فيه. فلا يجوز للإنسان أن يلعن اليوم والساعة أو يلعن السنة أو يلعن، لا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يسب الزمان، لكن يجوز للإنسان أن يصف، يقول والله مرت علينا أيام صعيبة، يقول والله مرت علينا أيام شديدة، والله مرت علينا أيام قحط، والله مرت علينا أيام فقر، والله مرت علينا أيام جوع، والله مرت علينا أيام بدعة، والله مرت علينا أيام جهل. يجوز، فهو يصف ما حدث في هذه الأيام ولا ينسب إلى الأيام هذا، يصف ما حدث، هذا لا بأس. لكن منه قوله تعالى في أيام نحسات أي على أهلها، أي على أهلها، هذا من الوصف. لكن أن يسب الليل والنهار كأن الليل والنهار هو فكأنه سب الله. فهذا الحديث أو ختم به المصنف هذا الباب والذي قبله تأديبا لنا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى في عظمته. فهل من أشرك بالله أعطى الله حق قدره؟ هل من سب الله وسب الذهب والله الذي خلق الذهب أعرف حق الله وعظمته؟ هل من أنكر قدرة الله على الخلق وعلى الإعادة عرف حق الله وعظمته؟ لا لا لا لا لا. فختم المصنف هذا الباب بهذه النصوص ليعلم الناس كيف قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمة الله. أولا قررها ببيان عظمة الله بذكر هذا الكون وما فيه ووضع الإنسان فيه، وختم ببيان عظمة الله من جهة ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور تخل بمعرفة حق الله في هذا التعظيم. حق الله في هذا التعظيم. ها؟ خلاص. طيب نقف عند هذا القدر. في أسئلة؟ نسمع الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة عبر غرفة الدروس السلفية. تقول السائلة: كما ذكرتم شيخنا الكريم، قد يرد بعض الأحاديث الضعيفة في المتون العلمية، فهل تحفظ، يعني يحفظها طالب العلم، أم يقال لا ينبغي حفظها؟ الذي يظهر أن من أراد أن يحفظ متن علمي يحفظه جميعه، يحفظه جميعه بما فيه حتى من الأحاديث الضعيفة. فمثلا بلوغ المرام لا يخلو من أحاديث ضعيفة، بلوغ المرام لا يخلو من أحاديث ضعيفة. فالإنسان إذا أراد أن يحفظ متنا علميا لا مانع من أن يحفظه. وكان بعض أهل الحديث أتى إلى ولده في أول طلبه للحديث وأعطاه صحائف، قال له احفظ هذه الصحائف، فحفظها الولد. وأتى إلى أبي وقال حفظتها، فاختبره وجده حافظ لها، قال هيا يعلم أن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، يعلم أن هذا الحديث كله ضعيف. ليش؟ يعلم أن هذا الحديث ضعيف. الطالب في تفقهه، في مشي مع العلماء، في نظره في العلم، ينظر لهذا الحديث. إن وجد المثل ليس لها دليل إلا هذا الحديث ضعيف، لا يوجد ما يقوي معناه لا من حديث صحيح ولا من فعل صحابي ولا من طريقة أخرى من طرق الاستدلال، علم أن هذا الحديث لا يصلح لها، أن هذا القول القائم على هذا الحديث ليس له إلا هذا الحديث، فهو قول غير معتبر لضعف الحديث. وقد يعلم أن هذا الحديث ضعيف لأمر من هنا أو لأمر من هنا، أو ليبحث عما قد يثبت هذا الحديث الضعيف. الحاصل أن طالب العلم إذا اشتغل بحفظ المتون فحفظه لما فيها من الأحاديث الضعيفة لا يضر، بل إن شاء الله ينفعه بإذن الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل أيضا يقول: هل هناك تعارض بين أقوال المحدثين وبين آراء الفقهاء في المسائل الفقهية؟ طريقة الفقهاء في التفقه والاستدلال بعد الصبر لم أجدها مختلفة عن طريقة المحدثين إلا في ثلاث مواطن. الموطن الأول في ترتيب الأدلة. فإن ترتيب الدليل عند المحدثين آية وحديث وقول صحابي، بينما الفقهاء قول الصحابي عندهم من الأدلة المختلف فيها كما دلت عليه كتب أصول الفقه، ويؤخرون قول الصحابي في فهم النص، وقد يقدمون المعنى اللغوي في فهم النص، ولهم تراتيب أخرى مختلفة في ترتيب الأدلة عن طريقة المحدثين. أما أهل الحديث طريقتهم في التفهم قائمة على قول الله عز وجل وقول الرسول وقول الصحابة، قول الصحابة، وقد يدخلون التابعين معه. هذه أول نقطة في يعني أوجه الخلاف بين المحدثين في تفقههم وبين الفقهاء. النقطة الثانية يختلف فيها المحدثين عن الفقهاء وجوه الإعلال للحديث ونظرهم في ثبوت الحديث. فإن المحدث ينظر في الحديث من جهتين: من جهة تصحيح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل قاله الرسول ولا ما قاله الرسول، ومن جهة تصحيح معنى. بينما الفقيه نظره قاصر فقط على قضية تصحيح معنى الحديث، فإذا صح معنى الحديث استدل به. لذا المحدث قد يقول هذا الحديث ضعيف لأنه نسبته ما تصح ويستدل به على طريقة الفقهاء، بينما الفقيه يقول هذا الحديث ويريده مورد الاستدلال والجزم بثبوته لأن معناه عنده صحيح. هذه النقطة، يعني هذه النقطة الثانية تعتبر شكلية، ها؟ تعتبر شكلية بين المنهجين. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة أن أئمة الحديث، أئمة الحديث مبنى كلامهم على الاتباع، لا يغادرون، يعني حينما يتكلمون في المسألة يبنون كلامهم على إيراد الآثار والروايات الواردة عن السلف والصحابة في المسألة ويحصرون فهمهم فيها، بينما قد تجد من الأصوليين ومن الفقهاء من يجعل قضيته في فهم النص ولو على أساس اللغة. وهذه المشكلة تعجبون الآن من كلامي، هذه المشكلة، هذه المشكلة بدأت تظهر عند الفقهاء المتأخرين في المذاهب الشافعية والمالكية والحنابلة، وأقل شيء هي موجودة عند الحنفية، أقل شيء هي موجودة عند الحنفية. الحنفية فقههم قائم على تتبع الآثار، على تتبع الآثار، بل بنوا أصولهم على الآثار، بنوا أصولهم على الآثار، عرفت؟ ولذا يعني أحيانا يكون في المذهب الحنفي موافقات لدلالة الحديث ولفقه المثل على طريقة المحدثين أكثر مما تجدونه عند متأخري الشافعية والمالكية والحنابلة. وهذه نقطة مهمة ينبغي الانتباه إليها، وهي قضية أن فقه المسألة يحرص فيه على تتبع الآثار الواردة عن السلف، وهذه طريقة أهل الحديث، بينما طريقة الفقهاء في المذاهب الثلاثة وبعض الحنفية أحيانا أنهم يشغلون أنفسهم بالنظر. طيب لماذا ضعف مذهب الحنفية عند العلماء؟ لأن الأحاديث والآثار لديهم قليلة، الأحاديث والآثار لديهم قليلة، ضعف مذهب. وإلا لو تشوفوا طريقة الحنفية في الكلام هي أقرب شيء لطريقة أهل الحديث في الأصل لا في الآراتية، في الأصل لا في الرأي. وهذه النقطة أنا أقول لعلها هي السبب في أن الله سبحانه وتعالى أبقى هذا المذهب، وأنكم تجدون أئمة العلم مثل الإمام ابن تيمية والشيخ محمد إبراهيم والأئمة المختلفون من أهل العلم لا يطعنون في مذهب الحنفية، بخلاف بعض المتسرعين من أهل الحديث في العصر هذا يهجمون هجوما كاسحا على المذهب الحنفي حتى يريدون أن يسقطوا، وهذا يعني لعله من أجل كثرة الشذوذ والمخالفات لا من أجل أصل المنهج إذا ما وجدت آثار السلف، الله أعلم. نعم. وهذا السؤال الأخير من فرنسا، يقول السائل: أخ مسلم جمع أموالا طائلة من الحرام، من المتاجرة بالحرام، والآن تاب، فما حكم هذه الأموال الطائلة التي حصل عليها؟ أقول هذا المال الذي اكتسبه من الحرام ليس له منه إلا أصل ماله الحلال، أما الحرام فعليه أن يتحلل منه، يرجعه إلى أصحابه إذا عرف أصحابه، إذا لم يعرف أصحابه ينفقه في المرافق العامة، وحينما ينفقه في المرافق العامة يعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فلا يرجو من وراء هذا الأجر والثواب، إنما ينفقه في المرافق العامة، في الشوارع، في بناء الحمامات، في بناء الكباري، في بناء الأشياء التي يحتاجها الناس، ولا يعطيها لفرد معين من الناس، إنما ينفقها في المرافق العامة يرجو بها ثواب الله وفضله، وعليه أن يبادر إلى التوبة والإنابة، والتوبة والإنابة من أركانها أو من شروطها أن يتحلل من هذا المال برده إلى أهله، وإذا تميز عنده أصل ماله الحلال عن ماله الحرام فليس له إلا أصله الحلال، وعليه أن يتحلل من هذا الحلال من هذا الحرام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.